يقول الأخ: إذا كان دخول الفقراء المهاجرين قبل أغنيائهم 500 عام، أغنياء المهاجرين لماذا اختاروا الغنى؟ يعني يتركون الآخرة، لماذا اختاروا الغنى؟ هذا سؤال وارد. نقول: أكثرهم رحمة الله عليهم ورضوان الله عليهم لا شك فيه كانوا يختاروا الكفاف ويجاهدون في سبيل الله، والأغنياء أيضا هم معدودون والله أعلم، لكنهم كانوا ينفقون في سبيل الله عز وجل، وليس معناه مثل الفقير لا يعمل شيء ولا يجمع المال ولا يعمل لله شيء فيكونوا هم يبقون، لا، كانوا مشغولين بالجهاد، مشغولين بالعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرهم على هذا لأجل أن يستتب الدين ويقوم الدين، لأنهم لو كلهم كانوا اتجهوا للتجارة وغيرها وغيرها ربما كان العلم أو حفظ الحديث وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان يضيع، لكن إذا كان طالب علم وهو أيضا عند الحاجة يغزو في سبيل الله فهذا له أجره. والغني إذا كان معهم فتعرفون أنه الأغنياء قد يؤجرون أكثر، ذهب أهل الدثور ودرجاتهم قد تكون، ولو كان تأخروا إذا كانوا يغزون وإذا كانوا يتعلمون الدين ثم يتكسبون وينفقون في سبيل الله فأجرهم يكون أكثر ودرجاتهم يكون أعلى. ذهب أهل الدثور بالأجور، قالوا يا رسول الله، قال يا رسول الله علمنا شيئا، فلما علمه قال: ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. فيكون المال وكذلك الإنفاق في سبيل الله له فضله من جهة، وإن كانوا يتأخرون في دخول الجنة لكن إن شاء الله لا يضرهم شيء ويكونون في أعلى الجنة والله أعلم. ما تركناه صدقة، ما إعراب صدقة؟ ما بمعنى الذي، وليس ما السؤال أو شيء. الذي تركناه مبتدا، صدقة خبر واضح مرفوع على أنه خبر، ما تركناه، ما تركناه صلة والموصول في محل رفع مبتدا، أو تقول ما مبتدا تركناه صلة لا محل له من الإعراب بالتفصيل هكذا. يعني لابد أن نفتح باب درس للغة. نعم، وصدقة هو خبر لما، نعم، مبتدا واضح جدا إن شاء الله. الله يبارك، جزاك الله خير. السلام يا شيخ، هل تأخر الأغنياء عن دخول الجنة دليل على دنو منزلتهم بس بالنسبة لمنزلتي؟ لا، هو هذا الذي ظهر لي، أن منزلتهم لا تكون أدنى من منزلة الفقراء، قد يكون أعلى والله أعلم، لأن المال يكون سببا لإنفاق في سبيل الله وزيادة الأجور، كذلك من طال عمره وحسن عمله فهو خير الناس، هذه كلها لها اعتبار، فليس أن منزلتهم تكون أدنى من منزلة الفقراء المهاجرين. نعم، دخول الجنة هو الذي يكون، أما في الدرجات ربما يكون بعدما دخلوا أعلى والله أعلم. موسى بن الشيبة أخرج له مسلم، وتكلم على العلماء عليه منكر الحديث أبو حاتم. نعم، وهو صاحب حديث ماذا تذكر السائل؟ صاحب حديث عشر من الفطرة، أخرجه مسلم النسائي وغيرهم، والنسائي نفسه قال موسى بن الشيبة سيئ الحديث أو سيئ الحفظ بهذا الموجود على كل حال. لكن نقول كل من يكون قد ضعف من قبل بعض الأئمة من رواة الشيخين تتبع أنت لا تجده أنه اعتماد الحديث وقبوله عند البخاري عليه، لابد أن يكون له متابعات وشواهد عشرات، فلذلك قد يختار الإمام البخاري راويا لسبب من الأسباب أنه سره بالتحديث والثقة لم يسره، أو لسبب من الأسباب واضح جدا لا يكون اعتماد على لين الحفظ في الأصول وقد يأتون بالمتابعات بعد يعني الوصول الصحية. فالحديث صحيح وإن كان الراوي يكون ضعيفا. ولذلك على العموم القول من أخرج له الشيخان فقد جاوز القنطرة، ليس بهذا المعنى، إنما جاوز القنطرة في تصحيح هذا الحديث، حديثه هذا صحيح. وليس كل مخطئ دائما يخطي، قد يكون مصيبا، ما هو كذا، وليس كل ثقة لا يخطي. فلذلك قالوا يكتب حديثه للاعتبار، مثل هذا الذي يكون فيه سوء الحفظ يكتب حديثه للاعتبار، بحيث إذا جاء من يوافقه فيترقى حديثه إلى حسن لغيره. وإذا كان أصل الحديث صحيح فيقال هذا الإسناد حسن لغيره، فقد جاء ما يتابعه والحديث صحيح. أحسن الله إليك. هل نفهم من إيش؟ من مسير النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل ترك ما يعبر عنه في أيامها الكمالات. أي نعم. نعم، هذا هو في الحقيقة. إذا كان الإنسان الزهد، ما هو في أول يوم قلنا يملك الإنسان الكماليات وغيرها وغيرها ويتوسع في كل شيء، لكن ما ذلك يتركه، وليس معناه أنه يجمع هذا المال ويدفنه أو يترك البنوك تئن أنينا من فلوسه، لا، إنما ها وها وها، بارك الله فيك. هذا هو الزهد، وهذا هو الأفضل، أن يكون الإنسان يترك ما يسمى الكماليات فيكون زاهدا لا شك فيه، يأخذ الضروريات ويترك الكماليات. وما توجيهكم لطالب العلم المتزوج من ناحية الكسب؟ ندعو الله تعالى أن يكون كل طالب له كسب إن شاء الله ما دام متزوج. طيب لا بأس فيها. طيب الله يشفي، الله يشفي. بعد العشاء إن شاء الله نأخذ نصف ساعة إن شاء الله.